السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين للي بياكلوا الوقت محشي ضبط قدامنا، كل سنة وانتم طيبين للي بيستنوا الوقت على فول وعيش، كل سنة وانتم طيبين للمخرجين اللي واقفين ورا الكاميرات يعني مش عارفين يفطروا لغاية الوقت للأسف، كل سنة وانتم طيبين جميعا بحلول رمضان، ربنا يجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب، اللهم آمين. ثم أما بعد، يعني قبل ما نبدأ نتكلم عن سيرة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أكلمك الأول، هو حبك قد إيه؟ هو حبك قد إيه؟ عايز أكلمك إن أكبر حب حبه مخلوق لمخلوق في الدنيا كلها هو الحب اللي الرسول حبه ليك، والحب اللي محمد صلى الله عليه وسلم حبه ليكي، ممكن ما يكونش هو أكثر واحد أنت حبيتيه في حياتك، ممكن، ولكن أنت أكثر واحد هو حبك في حياته عليه الصلاة والسلام، أنت أكثر واحد هو حبك في حياته عليه الصلاة والسلام، يا جماعة بتحبوه قد إيه؟ بتحبوه قد إيه؟ اللي قد مليون برهان على إنه بيحبك، أنت سبحان على إنك بتحبه، بتحبه قد إيه؟ أنت إيه مجموعه سالك؟ أنت كم مرة بكيت عشانه؟ بإيه؟ اللي عاش حياته يا طالع من جبل يا نازل جبل، يا مطارد يا مطرود، يا بيتحارب يا بيحارب، يا محاصر يا جائع عليه الصلاة والسلام، يا مسافر يا ليه؟ عشانك أنت، أنت طالع مسلم وعشان أنت طالع مسلمة، أنا عايزك تحبه بكل ذرة في قلبك لحد ما تحس لسه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيموت، إن مت ليلة فاسكنوني فإن خير ليلة أبيتنا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد يموت عشان سيدنا عليه الصلاة والسلام، أنا عايزك تحس بكل ذرة في قلبك، ليه سيدنا عمار بن يزيد وهو بيموت في معركة أحد فضل يزحف لحد ما وشه لمس جسده عليه الصلاة والسلام وسكن ومات رضي الله عنه، أنا عايزك تحس بكل ذرة في قلبك، ليه المرأة اللي بشروها بمقتل أبوها وأخوها وابنها في غزوة أحد قالت لهم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرصك إنه إن هو عليه الصلاة والسلام حي، قالت كل مصيبة بعدك جلال يا رسول الله، أي حاجة تكون بعدك يا رسول الله، أنا عايزك تحس بكل ذرة في قلبك، ليه جلال وهو بيموت بيحصل بكل وحزناه اللعب الكلي وصرباه ليه غضب أفضل أحب مين محمد صلى الله عليه وسلم شؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عايزك تحس سيدنا عمر بيقول له يا رسول الله يا رسول الله وهل الأحيان الله إلا بك وأرفع عن الله إلا بك فما خير الحياة وأنت معرض عني يا رسول الله، أنا نفسي حب الرسول يملأ عليك حياتك يبقى وليدك تشوفه في رؤية قبل ما تموت عليه الصلاة والسلام، أنا نفسي مش تقتلوش ما وحشكيش ما وحشكش عليه الصلاة والسلام مش نفسك تشوفه مش نفسك تقعدي معايا عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من أشد أمتي حبا لي قوم آمنوا بي والأمنوا بي ولم يروني يود احدهم لو راني باهله وماله يدفع حياته كلها ونشوف النبي عليه الصلاه والسلام، انت من الناس دول ولا لا؟ انت مشتاقه للنبي عليه الصلاه والسلام كده ولا مش مشتاقه بهذه الطريقه؟ صهيب ساب ماله لاهل مكه عشان يجي يشوف النبي في الهجره، ابو سلمه شاف ساب مراته وساب ابنه اللي كتفه اتخلع قدامه عشان يروح للنبي عليه الصلاه والسلام في المدينه، في الهجره انت تدفع ايه وتروح للنبي؟ تدفع ايه وتبقى معاه في كان عليه الصلاه والسلام، انا هكلمكم الليله عن انت مصنعك في قلب النبي كان ايه؟ الحنان اللي في قلب النبي كان ايه؟ هكلمكم الليله يا جماعه عن حنان النبي مش رحمته، الرحمه ممكن على المسكين انما الحنان بام واب على ابنهم، هكلمكم عن حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنانه بزوجاته يا كل واحده نفسك في زوج حنون، حنانه بيك وبيكي، حنانه بالجمال عليه الصلاه والسلام، حنانه بكل اللي اذوه اللي ظلموه، حنانه بالعصاه والمكسورين، حنانه يا كل فقير ويتيم وضعيف، لكل فقير ويتيم وضعيف، ما انتش عارف تاخد حقك في الدنيا وما انتش لاقي حد يكلمك ويسمع لك، النبي عليه الصلاه والسلام، شوف حنانه كان قد ايه، اول حاجه عايز اكلمكم عنها حنانه بالجمال يا جماعه، النبي عليه الصلاه والسلام في خطبه الجمعه طلع، الصحابه عملوا له منبر، النبي طلع القبائل اللي حوالين المدينه والصحابه كلهم التفوا حوالين النبي عليه الصلاه والسلام، النبي بدا يتكلم عن الدين ونصره الدين ويتكلم عن ربنا والكل انفعل معاه والكل منصت معاه، ما وفجأة يسمعوا صوت حد بيتكلم. اللي بيتكلم اللي بيتكلم ده بيسكي في صوت بكاء في المسجد، في صوت ألم في المسجد، وكل الصحابة ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويقطع حاتم الدولة الخطبة بتاعته من على المنبر وينزل، ويفاجئوا ان الرسول راح على جزء الشجره اللي كان بيخطب عليه قبل ما الناس يتعمل يحضنوا رسول الله. اول ما الرسول يحضن الجزء، الجزء يسلم تماما، الناس بيسلم الوقت في الجزء. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لهم والله لولا ان التزمته لظل يبكي الى يوم القيامه، وفي روايه لظل يحن الى يوم القيامه. الجزء اشتاق لرسول الله وانت ما اشتقتلوش، الجزء بكى على فراق رسول الله وانت بكاك على فراق وقتيه. ومش المشكله ان الجزء يحن للنبي او الجزء يرجع للنبي، المشكله ان النبي هو اللي يحن للجزء. رسول الله حاكم الدوله قائد الامه يسيب منبر الجمعه وينزل عشان جماد، عشان جزع، زي ما كان في سفري عليه الصلاه والسلام كانت عصفوره، عصفوره صغيره ولدت فرخين. الصحابه خدوا الفرخين بتوعها قعدت تعصرف. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم من خدع هذه بولدها ربنا بيت ولدها حنانه بعصفور. يا جماعه كانهم اولاده مش اولادنا عليه الصلاه والسلام. مش العجيب ان النبي يقول احد جمل يحبنا؟ مش العجيب ان الفخر يحب النبي؟ العجيب ان النبي يقول ونحبه؟ ان النبي خياله حتى على الحجر، حتى على الجمل عليه الصلاه والسلام. انا عايز اكلمك في دموع النبي سالت عشان قد ايه؟ لما كان ليله كامله من الفجر للفجر قاعد يصلي ويبكي 10 ساعات يعني من الوقت للفجر يصلي ويبكي ويدعي لك انت ويدعي لك انت. لما قال قول الله ان تعذبهم فانهم عبادك، فضل يبكي ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يرحمنا. اخوكي ما عملهاش معاكي، محمد حبيب يبكي الدنيا ما عملهاش معاك. لما الصحابة دخل على النبي الأهل بيصلي كام ليل ولصدره أزيز كأزيز المرجل، صوت صدره بيغلي من كثر همه على إنقاذك وإنقاذك. لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده 63 سنة وقف يصلي والصحابة كلهم وراه، وقف يصلي صلى كتير جدا، طول في الصلاة وهو واقف وهو راكع وهو ثابت، حديث صحيح. والصحابي بيقول وظل ينفخ ويبكي، بيبكي بدموع منكمرة. ليه يا جماعة؟ تعرفوا ان اليوم ده كان يوم موت ابراهيم ابنه والنبي كان عنده 63 سنه عليه الصلاه والسلام. طيب البكاء ده حزن على ابراهيم؟ لا، امال البكاء ده ليه؟ البكاء ده لان يوميها الشمس حصل خسوف الشمس في اليوم ده. هو النبي فضل يصلي طول الصلاه ويبكي ويقول اللهم انك وعدتني الا تعذبهم وانتين، الا تعذبهم وهم يستغفرون وانا نستغفرك. النبي يوم موت ابنه بيبكي عشانك انت، النبي يموت بيده يموت ابنه، خوفه عليك اشد من حزنه على ابنه. لما النبي عليه الصلاه والسلام ابن مسعود قرا عليه قول الله فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تخيل النبي عليه الصلاه والسلام هيشهد على الناس، هيشهد عليك وعليكي، على كل واحد خد سنته. فالتفت فاذا عيناه تحملان الدموع طيبه من عينيه عليه الصلاه والسلام. ما حبيتوش ليه؟ ما حبيتوش ازاي؟ اللي كان بكاءه ليكي ودعاءه ليكي وجوده عشانك حبيته قد ايه؟ كم مره رجع عشانك؟ كم مره جه عشانك؟ كم مره عطش عشانك؟ كم مره؟ يا جماعه احنا مقصرين في حق رسول الله، مقصرين في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز اكلمك عن حنانه لكل مذنب وعاصي ومكسور. النبي عليه الصلاه والسلام قعد في المسجد والصحابه حواليه بيتكلموا عن ربنا وعن الاخره وعن الجنه والكل منفعل والكل بيحبه في السماء. فجاه يدخل شاب يرمي قنبله، ما قالش شاب فجاه يدخل يا رسول الله. الكل يلتفت اليه، ائذن لي في الزنا. زنا؟ ده لو واحد قالها بابه يقتله. زنا؟ ده لو واحد طلع في خطيب جمعه يوم الجمعه وقال له كل ديت الناس ترميه في القيامه. زنا؟ ائذن لي في الزنا؟ ما قالوش حاجه ولا شهوتي ولا اتجوزت، ائذن لي في الزنا. تخيلوا يا جماعه كل الناس بتدخل حواليه. لا لا، يعني ابعد ابعد من عندنا، ابعد من وسطنا، مش عايزينك معانا. الرسول عليه الصلاه والسلام ما قالوش شبكت، الرسول قال له اذنه قرب، اذنه قرب مني. الرسول عايز يقربك، الرسول عايز يضمك، الرسول عايز يوصلك لربنا سبحانه وتعالى. الرسول قال له كلمه بتفرفق جذبه فرحانان، قرب مني. مش نفسك تسمع الكلمه دي من رسول الله، مش نفسك تسمعها منه وانت على الحوض يوم القيامه، من سنة سنة يا رسول الله، كل أمتك محتاجة كلمة كلمة يا رسول الله. ابنه قرب، الوحيد اللي قال له قرب يا حبيب قلبي، تكون شاب ربنا والله ما حبيت. انا وقفت في العاده السريه، وانا عملت وعملت حاجات تشد كده، ودخلت على مواقع يمكن محدش يسمعك، محدش يحترمك، محدش يقدر مشكلتك، انما الناس هيسمعك وهيحضنك وهيضنك على جسمك قدام. الشاب ده يا جماعه مشكلته ايه؟ الشاب ده مش من كتر المعارف قال انا لازم اتغير. راح للنبي يقول له يا رسول الله انا لازم اتغير، يا رسول الله الحل الوحيد عشان ادخل الجنه مش ان انا اتغير، الحل الوحيد عشان ادخل الجنه ان الدين هو اللي اتغير. امال انت جاي ليه؟ جاي لاني مش قادر، جاي لاني خايف من ربنا سبحانه وتعالى، خايف مهما عصيته خايف منه. الشاب ده يا جماعه في دقيقه واحده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشاب ده يا جماعه خرج كطاهر القلب نفسي تماما اي حاجه تتعلق بربنا. ليه؟ النبي اقنعه. لا يا جماعه مش بس كده، لانه فروجي ان في حد بيسمعه، فروجي ان النبي بيحبه كل الحب الرهيب ده، ما كانش متوقع ان في حد بيحبه للدرجه دي، ان في حد مش هيحتقره، مش هيحتقر مشكلته، ان في حد هيقرب منه وهيسمعه. كان صدر حنون لكل مكروب في الامه، كان صدر حنون لكل واحد عنده مشكله في الامه عليه الصلاه والسلام، كان ارض كل يتيم، كان صدر حنون على كل صاحب مشكله وكل مسكين. الشاب يا جماعه الشاب الرسول عليه الصلاه والسلام بعد اقناعه لامك لاختك كلها طاقه في قلبه بقوه، وبعد كده جاب لها المياه حطه على صدر، حطه على صدر الشاب وجعله ربنا بحب الشاب. لا حد بيدعيله، لا حد بيحبه، لا حد بيقربه، خرج وحب رسول الله اعظم حب في قلبه. عارفين الشاب ممكن يكون كان بيحب واحده بس مش قادر ان هو مش قادر انه يتجوزها، ما ينفعش انه يتجوزها. الشاب ده عالج حب الزنا في قلبه بحب رسول الله، حب رسول الله علاج لشهواتنا والامراضنا وكل مشاكلنا يا جماعه. الشاب جاي ياخد اذن بالزنا، خرج باذن من الله بالهدايه، لانه كان فعلا في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى. وحشك ولا لا؟ وحشك ولا لا؟ احنا اكبر حرمان اتحرمته في الدنيا انك انت تحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا اتحرمنا منه في الدنيا مش عايزين نتحرم منه في الاخره. يا جماعه ده كانت نظره لوشه تخليك صحابي عليه الصلاه والسلام، لكن دعوه منه تخلي قلبك تصحى قلب زي الشاب اللي استهزئ في الدنيا عليه الصلاه والسلام مع العصاف والمكسورين. لما لقى صحابه النازع الخاتم مرماه في الارض وقال يعمد احدكم الى قطعه من النار فيضعها في يده. ايه ده؟ انت مش بتقول حنان النبي؟ هو فين حنان النبي؟ قمه الحنان، قمه الحنان. ازاي؟ انت لو شفت ابن القطر بيفاته ايه ده؟ قلت له يا حبيبي لو شفت كده انت بتحكي تطلع عليها من السقف. قلت له لا حاسس يا حبيبتي ولا بتزقه. الرسول ما نزعش الراجل، ما نزعش الصحابي، نزع حته النار من ايديه في حنان كده. عشان تعرفوا ان حدود الشريعه، ان كل حدود الشريعه الاسلاميه قمه الحنان يا جماعه. حنان انا عايز اكلمك عن حنان رسول الله بيك انت، بيك انت اللي ما شفتوش، اللي مات قبل ما يشوفك 1400 سنه، يلي مات قبل ما تشوفك عينيك بس كان نفسه يشوفك، بس قبل ما يموت بايام لما راح يزور قبور القطيع ويودع الاموات قال لصحابته اشتقنا لاخواننا. اخواننا اولئك اخوانك يا رسول الله، في حديث ثاني لوجدنا انا راينا احبابنا، نفسي اشوف احبابي، نفسي اشوف حبايب قلبي، حبايب قلبي كتير يا حبيب الله. قالوا له اولسنا احبابك يا رسول الله؟ قال لهم مش انتوا قوم امنوا بي ولم يروني الا هو احنا يا جماعه. كان نفسه يشوفك قبل ما يموت، كان امنية حياته انه يشوفك قبل ما يموت، كان صعب عليه ان تيجي ومش هتشوفه، عشان كده بعت لك سلام وهو بيموت عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام ولو وددنا انا راينا احبابنا. اسمع احنا كمان اشتقنا لك يا حبيب الله، احنا كمان اشتقنا ان احنا نبوس ايدك اللي طعام صبحتيه، اشتقنا لك نبوس رجلك اللي ادميت عشان نفرق الطائف، اشتقنا لك يا رسول الله، اشتقنا لك يا خير خلق الله. تخيل الوقت لو انت قاعد لقيت المحمول بتسجل رساله، بتفتح الرساله من دي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله رسول الله بعت السلام بيقول لي ايه؟ بيقول لك انا كنت مشتاق قبل ما اموت، كنت مشتاق قبل ما اموت. انت مش مشتاق ليا ليه؟ لو كنت مشتاق ليا كنت عملت معاصي تخليك مشتاق في الاخره، لو كنت مشتاق ليا كنت ما تعرفيش سنيت كل حاجه، هنجاهد يا رسول الله، هنجاهد عشان تبقى سيرتنا زي سيرتك، وصورتنا زي صورتك، وسررتنا زي سررتك، وحياتنا زي حياتك يا سيد الله. انا عايز اكلمك عن حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حنان رسول الله ليك قبل ما يموت وهو بيموت. كانت روح الحبيب تجود، كانت روح الحبيب تغرغر في صدرك، خلاص اتغرغرت روح الحشرة تطلع، وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. بيموت وبيوصي بأمك، لو هي بتموت مش هتوصيك لو هي بتحفظك عليه الصلاة والسلام. موقف موت النبي وهو نايم بيموت عليه الصلاة والسلام، كله حنان، راسه على صدر السيدة عائشة بين كفيها ونحيها، كل حنان، حنان بالسيدة عائشة وهو بيموت عليه الصلاة والسلام، وحنان بأصحابه لما قام قبل ما يموت، ورفع الستارة عنهم وهم بيصلوا الفجر، ووصلهم رسول الله وتبسم حبيب الله. الصحابة آخر مشهد شافوا النبي بيبكي عليه، مشهد ابتسامة حبيب الله، آخر حاجة شافوها من النبي ابتسامة صدر يودع أولاده، ابتسامة صدر يودع أحبابه قبل ما يموتوا ويسيبهم، آخر حاجة ودعهم ده وبيشوف أولاده ثمرة عمره وهو بيبص لهم ويبتسم عليه الصلاة والسلام. موقف ممكن ده كله حنان، هو بيقول قبل ما يموت بلغوا عني السلام كل من آمن بي إلى يوم القيامة. وعليك السلام يا حبيب الله، وعليك السلام يا رسول الله، وعليك السلام يا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. حنان النبي عليه الصلاة والسلام بتحب قد إيه؟ بتحب قد إيه اللي أخر الدعوة المستجابة بتاعته؟ اللي كان ممكن ينصحه في من اللي ظلموه واللي أذوه، اللي كان ممكن يغير دنيته كلها بيته، أخرته عشانك أنت يوم القيامة. بتحبه قد إيه؟ اللي وقف يصلي بالليل والدموع غرقت وشه ولحيته وقميصه والأرض وهو بيدعي ربنا عشانك، مفيش حد عملها معاك. بتحبوه قد إيه؟ اللي كان وهو بيموت وبيحتضر بيوصيكم بالليل يديكم في آخرتكم، بتحبه قد إيه عليه الصلاة والسلام؟ اللي اشتاق اليك قبل ما يموت زي ابو ولاده سافروا وهو بيموت بيقول كان نفسي اشوف اولادي، كان نفسي اموت وهم قدام عيني. بتحبوه قد ايه؟ اللي لو كل الناس قالوا لك ابعد ابعد هو اللي يقول لك قرب وهيب امك. بنحب حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ حنان النبي عليه الصلاه والسلام، حنان النبي يا جماعه بكل اللي ظلموه واللي اذوه واللي حاولوا يقتلوه، اللي حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام، حنان اذى قلوب العالم، اذى قلوب اعدائه. خالد بن الوليد بعد صلح الحديبيه، خالد بن الوليد في معركه احد، خالد بن الوليد كان من الناس اللي يعني لو اي قائد عامل فيه اتعمل من خالد وقعد على خالد في المكتب وبيشتته، خالد بن الوليد بعد صلح الحديبيه خلاص على وسط الجزيره العربيه كلها معروف ان انهيار مقاومه الاسلام محمد بس في وقت خالد بن الوليد القائد العسكري هيروح فين؟ اللي عمره ما اتعود انه يتذل هيحصل فيه ايه؟ ينتحر زي ما هتلر انتحر لما كان بيقعد عليه، يعمل ايه؟ يروح لجوز الحبشه زي ما الصحابه راحوا لجوز الحبشه من قبلها بسبب وبسبب التنظيف بمكه، يعمل ايه؟ يهرب لملك، يعمل ايه؟ خلاص جوز ممكن يتمثل بيها في خلال شهور وهو قمه الازمه النفسيه والاحباط. فجأة يقولوا رسالة، الرسالة دي من مين؟ الرسالة دي من محمد بن عبد الله، رسول الله بعت لنا، رسول الله اللي محدش أذى قد بعت لنا، بعت لي بيقول لي مثلك لا يشبه الإسلام يا خالد، رسول الله يا رسول الله ده خلاص، ده زي خل الحكومة، شوية وخدها بالنار خلاص، خلاص يا رسول الله، يا رسول الله اسمع أنا دلوقتي في الفترة دي وأنا في قمة الكسرة اللي أنا فيها، وبتقول لي لو جيت أنا لقمت لك على غيرك، ياه بعد كل الاسد اللي اجربه لك، بعد ما رجمنا رجليك بالحجاره في اسواق في اسواق منى، بعد ما مشيناك على الجمر في الطائف، بعد ما اكلناك ورق الشجر في الشعب، لسه قلبك مليان حنان علينا يا رسول الله. عمر بن الخطاب وهو بيلقي مخه فاطمه وتشج وشها وسالت كده من غرق قلب عمر، كان موجود في الموقف، استغرب ان عمر يبلين ويسال في اسمه يا عمر. يا عمر اني لارجو ان يستجاب فيك دعوة رسول الله، يستجاب فيها دعوة رسول الله؟ امال ايه؟ ادعى عليا ان ربنا ينتقم مني ولا ايه؟ ادعى عليا ان انا اموت على في الدنيا يعني ولا ايه؟ لقد قال اللهم اعز الاسلام بعد عمرين. يا رسول الله بيدعي لنا، انا اللي عايز اقتله وهو بيدعي لي، انا اللي بعذب اتباعه وهو بيدعي لي. حنان زلزل قلوب اعدائه يا جماعه. لما الرسول كان بيحدث الصحابه عن نبي القوم يضربوا لغايه ما ادموه، وهو بيمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. مين النبي ده؟ محمد عليه الصلاه والسلام. عملوا معاه كده في الطائف وعملوا معاه كده في الحرب، وكان بيقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام مش عايز يسلك يبطل عليه الصلاه والسلام. السلسله دي كلها، كل السلسله دي عشان كلمه عليه الصلاه والسلام. كل السلسله دي مقصودها هذه الكلمه. يا جماعه انا عايز كلمه عليه الصلاه والسلام تقلب حياتنا، تملى حياتنا، تغير حياتنا. من صلى علي صلاه واحده مره واحده يا رسول الله صلى الله عليه، الله يصلي عليه يا رسول الله. ايه الصفقه دي؟ يا حب ربنا لجعله صلى الله عليه عشرة. ياه، من مسلم يصلي عليه الا صلت عليه الملائكه؟ الله اكبر. عليه الصلاه والسلام الملائكه، ايه حب الملائكه للنبي عليه الصلاه والسلام؟ ما دام يصلي عليه فليقل من ذلك او ليقل. يعني النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه، ده اعظم صفه في حياتنا يا جماعه. كل مره بتصلي على رسول الله قول يلا عليه الصلاه والسلام، كل مره بتصلي على رسول الله سيئاتك بتقل 10، حسناتك بتزيد 10، درجاتك بتطلع 10. يعني صحيفتك قبل كل مره صلاه على رسول الله غير صحيفتك بعد المره دي. مقامك في الجنه قبل الصلاه على رسول الله غير مقامك ودرجتك في الجنه بعد الصلاه عليه، عليه الصلاه والسلام. انا عايزكم يا جماعه ما تبطلوش صلاه على رسول الله. انا عايز جلسه الصبح ناخدها صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا ماشيين نصلي عليه طول الليل، نصلي عليه بعد الصلاه، خد التهجد صلاه عليه، جرب انك تقوم الليل صلاه عليه. لما جه الصحابي يقول له اجعل كل صلاتي لك، شايفين الصحابه حد قد ايه؟ قال له اذا يغفر لك ذنبك وتكفى همك. يعني الدنيا والدين الاثنين ماشيين كلهم، تتعلم الصلاه على حبيب الله صلى الله عليه وسلم، صلتك بالله تتغير، صلتك بالملائكه تتغير، علاقتك مقامك في الجنه يتغير، صحتك تتغير، مشاكل دنيتك ودينك تتغير بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورايت رجل الحديث اللي كان اعظمه من تيميه يبحث على الصراط ويحبو مره ويتعلق مره بقدم صلاه الجنه، فجاءته صلاته عليه فاقامته وانقذته. يعني الصلاة على رسول الله الإنقاذ يا جماعة. اسمعوا الحديث الرهيب ده، اسمعوا الحديث الخطير ده، اسمعوا الحديث العظيم ده. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. لله يعني اللي عينهم ربنا، يعني ربنا عين ملائكة العمل صالح واحد بس دون عن كل الأعمال، يبقى يكون العمل ده مختلف عن كل الأعمال. ملائكة متخصصة يا سياحين، سياحين بالسياحة يعني الأماكن السياحية، يعني الجنات بتاعت الأرض هي أماكن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سياحين في الأرض، الأرض كلها، لأن ما فيش مكان على وجه الأرض ما فيش أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبلغوني من أمة السلام، يعني منك من رسول الله مباشرة. عليك السلام يا حبيب الله، عليك السلام يا رسول الله. أنا عايز أكلمك عن حنان رسول الله في سلك المباشرة. لسانك ما بطلش معايا عليه الصلاه والسلام. حلاله في زوجاته، حلاله في زوجاته يا جماعه. السيده عائشه رضي الله عنها كانت السيده صفيه زوجته حلو قوي رضي الله عنها. السيده عائشه كانت صغيره، كانت خالتها يعني مش زي قوي يعني. في يوم السيده عائشه صفيه عملت له اكل حلو جدا وبعتته له. السيده عائشه رعبت من الغيره، استهلفت من الغيره، فقامت الاكل لم يقطع والاكل وقع. كان قاعد مين؟ صحابه النبي عليه الصلاه والسلام كانوا هياكلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل من مهارات ايه؟ والله العظيم تعمل فيها ايه؟ لو جاء عند العرب كلهم اي واحده عملته مع جوزها تقتلها، لو عندها ممكن يطلعها فيها. انما النبي عليه الصلاه والسلام فضل يلم الاكل، هو عليه الصلاه والسلام بيقول بكل رحمه وانان وود، هو بيقول غارت امكم، غارت امكم، حتى مش غارت امكم، اوعوا تمسوا صفها امكم. ليه؟ انها رحم غيرتها، النبي رحم غيرتها برحمه يا جماعه، ده حنان يا جماعه، ده حنان يا اخواني. النبي عليه الصلاه والسلام مره السيده عائشه راحت تكتب يعني ايه؟ راحت تكتب السيده سوت قاعده جنب النبي من الناحيه الثانيه، والسيده عائشه مش هادي، بس النبي بياكل يعني السيده سوت مش راضي تاكل، فالسيده عائشه بصت لها قصدك ايه بقى؟ يعني مش راضي تاكل ليه؟ قصدك انك تجيب تاكل ليه؟ قلت لها كلي، قالت لها لا ما رضتش شويه كلي ما رضتش، قالت لها تاكلن او لا انطقن وجهك، قام واخد اكل ومنطقه وجهك ما رضتش. السيده عائشه اخذت اكل وقامت منطقه وجه السيده عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ صلى رسول الله واعلن القصاص. القصاص يعني سيدة سوداء قامت واخدة الاكل قامت ملطخة وش حنان وحنان بغير الدين وبغير الدين النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان له دين فارسي وكان عايز يبني النبي على بعض صربة والنبي كان انا ما فيش غير مية. النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا حتى تأذن عائشة معايا. فقال له لا ما فيش انسان مش قايل عليه انه ياكل الا هي نفسها فيها من غيرها. فقال له حتى اتي بعائشة مرضى ثاني مرة عزم ومرضى ثالث مرة قال له حتى عائشة حتى صحيح مسلم يقول عائشة بتقول فاصدعنا فقمنا نستدعى. يعني اللي سيب عائشة تخيلوا يا جماعة الحنان اللي في قلبه وقف الجيش كله عشان عقد سيب عائشة الله عليه الصلاة والسلام. وكل الناس كلها من احب الناس اليها عائشة مش متخرجة الجيش مراته في الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام. تقول له انت مراتي تقول له انت بتحبني ولا قال لها يا سيدي العشرة ما تحبش غير على يعني بتحبني ولا ما بتحبنيش. النبي عليه الصلاة والسلام مرة حصل مشكلة مع السيدة عائشة سيدنا أبو بكر يصلح بينهم علق صوتها على النبي أبو بكر حاجب عليها عشان يلقاها. السيدة عائشة قامت تتخذ دورة النبي ومحتوية فيه أبو بكر جاي يصلحهم. قالت إيه الرسول بص لها ولا أرأيت كيف انقذتك من الرجل؟ سيدنا أبو بكر مشي أول ما مشي سمع صاحبهم بتفقالة فأجعتني أن أشركتماني في حبكما فأشركاني في سلمكما تتمني زوج أحسن منك تتمني زوج أحسن من واحد مستني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اختاري بنتك واحد يستني بسنة النبي ولو أنت لسه ما اتجوزتش اختاري واحد متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنانه حنانه يا جماعة مع الخدم بتوعه. سيدنا أنس يقول خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله لما لم تفعل. 10 سنين تتمنى انك تتجوزي واحد 10 سنين لا ينتقد لبسك ولا اكلك ولا حطيتي في البيت ولا لا ولا عملتي ولا ما عملتيش ولا اشتغلتي شغل البيت ولا لا. تتمنى بالضبط من كده. النبي جد الخادم بتروح تعزمه يروح يقبل العزوم عليه الصلاه والسلام وبعد ما ياكل يقول قوموا فلاصلي لكم مش قوموا فلأصلي بكم لا لكم. يعني كل دعواتي في السجود بتاع الصلاة يبقى لي كنتم. شوفوا الحنان يا جماعة شوفوا الحنان مع ربيعة خادم النبي الفقير الغلبان المعظم لما بيقول حبت رسول الله حب الناس علي حياتي حديث كلها محققة بفضل الله حبت رسول الله حب الناس علي حياتي فقلت لأخدم من رسول الله فراح يخدم الله عليه الصلاة والسلام مش هل خدم عن الله عليه الصلاة والسلام. النبي قال له تزوجت يا ربيعة قال له تتزوج يا ربيعة قال الله لا انا مش عايز اي حاجة تشغلني عنك اخاف ان يشغلني عنك يا رسول الله. ثاني يوم تزوجت يا ربيعة قال له تتزوج يا ربيعة ثالث يوم قال له تتزوج يا ربيعة قال خلاص لو قلت عليا مرة رابعة اوافق قال له تتزوج يا ربيعة ربيعة وافق. قالوا الناس راح لهم قالوا لماذا دين لي يا ربيعة النبي بيسأل عنه عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله معيش صداق معيش مهر جماع له نواد بحسني دي يا مهر شوية حزين ليك يا ربيعة يا رسول الله معيش وليم الفرح وما بتجاوز معيش وليم الفرح وجمع له شاه وخبز النبي ما عملش النبي مش وليم الزوجة اصلا. النبي يا جماعة الاب بيبقى عايز ابنه يبقى احسن منه ويبقى فرح ابنه احسن من فرحه. النبي كانت والدة ربيعة احسن من ولاء من النبي عليه الصلاة والسلام شاه وخبز عليه الصلاة والسلام. النبي لما شاف واحد يعمل العبد بتاعه فقال له الله اكبر عليك من قدرتك عليه فلما رجع اعتقه قال له لو لم تفعل لمسكت النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع واحد اسمه جاهر كان في الصحابه بيحبوه يعني كان في محبوب قوي وسط الناس. النبي من وراه وقام حاطط ايده على عينيه قال من يشتري العبد من يشتري العبد. فده بيبص على النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله اذا تجدني فاسدا ومن اللي هيبص لي ومن اللي بيحبني. قال له لكن ذاك عند الله نفسي كاسد. شوفوا حنان رسول الله حنانه على الفقراء يا جماعه. اهل الصفه ما كانش ينام الا لما يطمن انهم يتعشوا ده الارض اللي ما يقدرش ينام الا لما يطمن ان ولاده اتقتلوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شليبيب شليبيب لما تفقد المعركه من تحت لما تفقدون من احد. لا يا رسول الله كل الاغنياء والصحابه والمراكز هم كلهم لكني افقد شليبيب فقير ومحدش واخد باله منه لا من النبي دوروا على البيت ولا مقتول ولا حواليه سبعه من المشركين شالوا النبي فحضنوا وقعد يبكي ويقول اللهم هذا مني وانا منه يا فقير. يلي ممكن ما حدش بيحب انك تخبط على بابه، يلي ممكن لما تتصل حد بيخافوا لما يسمعوا صوتك. يا مسكين يا كل يتيم، يا كل واحد عنده مشكله ممكن يفتن المجتمع ما بيحبش. اللي عنده مشكله واحد من النبي عليه الصلاه والسلام ارحم الناس بيه واقرب الناس اليك عليه الصلاه والسلام. كان عليه الصلاه والسلام كل واحد من صحابته بيظن انه اقرب واحد ليه، اقرب واحد ليه لما خرج مع 30,000 واحد في اليهود. يا جماعه 30,000 واحد يقول كن ابا خلدونه ويسال عن كعب بن مالك ويقول كن ابا ذر لما يشوف الحسين بن زيد يا رسول الله. انت فاكر واحد بيوصل 30,000 واحد ازاي؟ يا جماعه الاب لو عنده 100 ولد ما بينساش واحد عن واحد، ده اب يا جماعه. مش نفسك يوم القيامه يناديك باسمك على الحب، مش نفسك في الجنه الله يبعث لك باسمك ويقول لك وحشتني تعالى زورني عليه الصلاه والسلام. لما وسط الجيش مات ذو الجنبين، الغلام الفقير اللي مفيش جسمه كله، الغلام الغلبان الرسول عليه الصلاه والسلام يشيله ويبكي وهما بيحفروا القبر بتاعه. يعني لواء ماسك كفيله 30,000 جندي يشيل عسكري لما يموت ويقعد يبكي ويدفنه ويدفنه بالنبي يا جماعه، شايله والقبر بيتحفر. تخيلوا يا جماعه ايه الحنان ده؟ ايه طاقه الحب الرهيبه دي؟ حنان الرسول عليه الصلاه والسلام، حنانه بالنساء لما كان بيقول رفقا بالقوارير. شوف كان حاسس بضعفك ازاي؟ كان حاسس انك ضعيفه زي القاروره الازاز الرؤيه، كان حاسس بدقه تشعر المراه ازاي؟ شوف ازاي دخليك بعد 13 سنه من مصر، مين يفتكر؟ مين يفتكر حد بعد 13 سنه من مصر يا جماعه؟ واحده ولا واحد ولا 13 سنه ازاي دخليك يسمع صوت الاله بعد سنين من مصر يرتاح ويقول يرتاح في الناس السيدة عائشة تغير، لأن كان صوتها بيصوت خليجة. السيدة عائشة تغير تقول له أما خلق الله امرأة على وجه الأرض غير خديجة؟ يا رب الله هو ما فيش غير خديجة. يا مش هقول لكم الوقت رب النبي، مش هقول لكم النبي عمل إيه، لأن الموقف اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام كل ما الواحد يبص له كده تحس إن دموعك بتنهمر لما تشوف النبي قالها إيه ورد على غير السيدة عائشة إزاي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف على قبر أمه بعد سنين من موتها واقف يستني يستأذن ربنا انه يستشفيها لغايه ما الشمس تضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي النبي ويبكي كل اللي حواليه ولا يؤذن له ولا يؤذن له. لما مسك امه وهو عنده 6 سنين قدام عينيه ودفنها وما كانش معاه غير الخادمه بتاعتها عليه الصلاه والسلام عليه رب الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين. حنانه باللي ماتوا وحنانه باللي لسه هيجوا، حنانه باصحابه يا جماعه. لما جه جعفر من نزله الحبشه قال لا ندري بايهما نفرح بقدوم جعفر من فتح خيبر. شوفوا فرحه كان فتح اتفتح لما جه جعفر. ولما يبقى جعفر مؤتى وانتصر جعفر كل الستات مستنيين جوازهم لما راجعين من مؤتى، مرات جعفر قاعده مستنيه جوزها. جعفر يا جماعه جعفر مش فلان وفلان، قاعد لابسه احسن لبس بيحبه، طبخه احسن طبيخ بيحبه، لابسه اولادهم ومحمياهم وملبسهم احسن لبس، منظفه البيت وقاعده تستنى جوزها اللي وحشها، وقاعده تسمع اصوات المهاجرين جايين وافراح امهاتهم واهاليهم وزوجاتهم وبناتهم واخواتهم ليهم، والباب بتاعها ما خبطش. هو جعفر فخر ليه؟ يبقى يشجعه من حاجه والباب يخبط يجري اسماء وميس ويجري ولادها كلهم فرحانين هيشوفوهم. تشوف جعفر تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبص للنبي عليه الصلاه والسلام تقول له يا رسول الله يعني اين جعفر يا رسول الله؟ جعفر راح فين؟ قال لها قتل جعفر، قتل جعفر ياها التصريحات اللي سمعوها الصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلهم راح لها بنفسه ليه؟ لانه عارف ان مصطفى جعفر مش في ما فيش غير قلب النبي الحنون هو اللي ممكن يخفف عليهم المصاب ده، ياخد ولاد جعفر يحضنهم ويضمهم ويشمهم عليه الصلاه والسلام. حنان النبي اللي لما كان بيسمع طفل بيبكي في الصلاه كان يخفف الصلاه كان الطفل ده ابنه مش ابن امه اللي قاعد يصلي جنبه. حنان النبي عليه الصلاه والسلام اللي لما شاف طفل كان معاه عصفور والعصفور مات يوقف الطفل يقعد يلحقه ويقول له يا ابا عمير ما فعل النغير، يقعد يضحك يا ابوه ما عملش معاه كده لغايه ما الولد يضحك لغايه ما الصحابي الصغنن يضحك من مصاحبه النبي عليه الصلاه والسلام. حنان يا جماعه حنان النبي عليه الصلاه والسلام، شوف قد ايه رحمته ليك لما يقول لك ابنه، شوف قد ايه خوفه عليك عليه الصلاه والسلام لما يبكي من خوفه عليك، شوف قد ايه شوقه ليك لما يتمنى انه يشوفك قبل ما يموت، شوف قد ايه امله فيك لما يقول له اطبق عليهم الاخشبين يقول له لعل الله يخرج من اصلابي من اصلابي من يوحد الله خايف عليك قد ايه؟ اختاري زوج احسن من رسول الله، وانت يا حبيب قلبي تتمنى اب احسن من رسول الله، وانتوا يا ام محمد تتمنوا حاكم احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين يا جماعه، عايزين نحب رسول الله بصدق، عايزين حب رسول الله يملى علينا حياتنا عليه الصلاه والسلام، عايزين حب رسول الله يغير لنا حياتنا كلها. عايزين يا جماعه نحب النبي عليه الصلاه والسلام لحد ما يبقى اكبر شوق في حياته انه يشكرنا عند ربنا. عايزين نتمنى بصدق ان احنا نبقى معاك في الجنه عليه الصلاه والسلام. عايزين نحب النبي عليه الصلاه والسلام ونتمنى ان احنا نشرب من ايده شربه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نحبه بصدق ونتمنى ان احنا نقرب منه بصدق. حنان النبي عليه الصلاه والسلام على زوجاته وعلى اللي ماتوا، خديجه وامه، على النساء، حنان النبي على الاطفال، حنان النبي على الخدم، حنان النبي على الفقراء، حنان النبي على اصحابه لما كان في غزوه الاحزاب وكل جعان والنبي رابط الحجر على راسه من الجوع، وجابر يجي يعزمه يقول له يا رسول الله ومعاك رجل او رجلين في صحيح البخاري. الرسول اب، والالف الصحابي اللي حواليه كلهم ولاده. النبي عليه السلام ما يقدرش اب ياكل ولاده بعدين، قال الجيش كله حية، الجيش كله قال جابر كان جابر ما مرات جابر يعني يعني يعني اخذت تقول له لا تعرف واحد يدخل عليها تقول له واحد او اثنين بس، ازاي كل ده الا الرسول هو اللي قالهم عليه الصلاه والسلام. رب يا جماعه مش قادر انه ياكل ولاده ما ياكلوش. شوفوا عاصفه تجاه نفسك ايه اشد من عاصفه الاب. يا جماعه حنانك مش هيزيد الا لو حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقى. لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، لان مفيش حد عمل لي كده عملهولي، مفيش حد حبك زي ما النبي حبك، مفيش حد اشتاق اليك زي ما النبي اشتاق اليك. اعظم منا ربنا منها علينا في حياتنا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنانه على اصحابه لما ربنا قال له واخفض جناحك لمن اتبعك. الطير لما يخفض جناحه يحضن ولاده تحت جناحه. النبي كان يحضن الامه كلها لما قال له انصار كرشي وعيبتي. الكرش اللي هم الاطفال الصغننين بتوع الواحد، الاولاد الصغننين يعني نبقى الفرق. شوفوا العاصفه بتاعته لما كان صحابي يجي يسافر ما كانش يشيل ايده من ايده بيت ما صاحبه هو اللي يشيل ايده، ربه حبيبه ابنه حبيبه بيودعه، مش قادر يشيل ايده من ايد الصحابي عليه الصلاه والسلام. لما يشوف جابر تزوجت يا جابر، كل ذكرى يا جابر، اب ونفسه ابنه يتجوز ونفسه يشوفه لابنه ونفسه يفرح لابنه ونفسه يختار احسن اختيار لابنه عليه الصلاه والسلام. في نهايه الحلقه يا جماعه، في نهايه الحلقه قلت لكم ان هدف السلسله كلها كلمه عليه الصلاه والسلام. واحد يقول طب افضل صيغه للسلام على رسول الله والصلاه على رسول الله ايه؟ اقول له النص الثاني من التحيات، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، ده اخر التحيات. انما ممكن تقولي عليه الصلاه والسلام يا جماعه ثاني، من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره، ايما مسلم صلى عليه الا صلت عليه الملائكه، ما دام يصلي عليه فليقل من ذلك او يكثر. ان لله ملائكه سياحين في الارض يبلغوني من امتي السلام عليه الصلاه والسلام. ورايت رجل يزحف على الصراط ويحبو مره ويتالق مره، فجاءته صلاته علي فاقامته وانقذته. من صلى على رسول الله مره فاتاه الله عشر حسنات وكفر عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات. لما الصحابي قال له اجعل كل صلاه لك، قال له اذا يغفر لك ذنبك، تكفى همك، عايز تكفى همك، عايز مشاكل الدنيا والاخره تتحل، عايز يتغير علاقتك بالله وربنا يصلي عليك، والملائكه تصلي عليك وتشفى عليك يوم القيامه، وعلاقتك بالرسول عليه الصلاه والسلام تتغير لما يبلغ منك السلام كثيرا ومرارا وتكرارا عليه الصلاه والسلام. عايز كل حياتك وتشفى تتحل، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه كل مره هنعرف لماذا محمد، هنعرف ليه هو اللي الطعام ثبت في ايديه، هنعرف ليه هو اللي ربنا سلسله الامر قبل ما السماء كلها تتفتح يوم القيامه، كل مره هنعرف ليه هو اللي ربنا رفعه فوق سلسله المنتهى، لما كانش مخلوق ولا ملك ولا نبي اتوقع له، كل مره هنعرف ليه هو اللي الميه اتفجرت من بين ايديه، سقت 30,000 واحد في تبوك في اشد موقف مر على الامه كلها واشد موقف عطش. كل مرة هنعرف لماذا محمد، ليه هو اللي كان يقعد يتزلزل تحت رجليه، يطبطب عليه بايده الجبل يسكن، ليه هو عليه الصلاة والسلام لما يحط ايده عليه، ليه هو اللي كان مقامه ده عند ربنا، وإجابة دعاءه للدعاء ده عند ربنا. كل مرة هنعرف لماذا محمد. عايزين نحب الرسول بصدق، عايزين نحب الحب العمل اللي يخلينا نتبعه. اوعي تخسر انك تدخل الجنة، انا عايز كل ذرة في قلبك تحس ان اعظم نعيم في الجنة هو نعيم جوه الله، هو نعيم صحبة رسول الله حبيب الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز حياتك تبقى انك تبقى معاه في الجنة، حياتك يبقى هدفها انك تبقى معاه في الجنة. قبل ما اسيبكم بوصيكم يا جماعة، بوصيكم احنا في رمضان عايزين بعض في البيت يا جماعة، عايزين بداية رمضان يبقى اقوى ما في رمضان، عايزين القرآن يغيرنا في رمضان. يلا يا أمة محمد، يلا يا أختي، يلا يا حبيب قلبي، يلا يا أمهاتنا وأبائنا، عايزين نتغير تغيير حقيقي. أنا عايزك تتخيل لو واحد ميت في المقابر ربنا أحياه يوم واحد في رمضان، لا أحياه ليلة واحدة، قال له أنت من الوقت للفجر هتحيا وهترجع تموت تاني، فرصة إنك تخرج من النار، لأن في كل ليلة عتقاء من النار، تلحق تشتغل قبل الفجر لغاية قبل الفجر في طاقتك لتنزل على المقابر تقول أنت لسه ما رحتش. تخيلوا هيعمل إيه؟ تخيلوا هيصلي تراويح بخشوع شكله إيه؟ تخيلوا بعد الحلقة دي هيجي ويتجمع إزاي؟ هيجي ويتجمع إزاي؟ تخيلوا هيمسك المصحف في التلفزيون الليلة إزاي؟ هيبكي من إيمان ربنا ويتأسف ويتضرع لربنا إزاي؟ بعد التراويح هيتكلم مع حد ولا هيقوم جاري على طول عشان يلحق يتهجد من ربنا؟ يا جماعه لازم تبقى دي ليله العطاء قبل النار ان شاء الله باذن الله. تخيل انك انت مت والليله دي هي ليله عمرك، هتقعد تقول يا شرطك ما تفكرش، انت بتدي الفرصه يا ما بتتحسش. تخيل انك انت دلوقتي بتكتب رساله على محمول مين رسول الله بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا نفسي انك انت تخرج من النار، انا نفسي من النار ما تفكرش، انا نفسي انك تبقى معايا في الجنه، مش نفسك انك تبقى معايا في الجنه. اشتغل اشتغلوا يا أمة محمد، أبواب الجنة الثمانية مفتوحة، اشتغلوا يا أمة محمد، رمضان فرصة لصحبة رسول الله في الجنة يا جماعة، رمضان فرصة ليلة أعلى المقامات في الجنة يا جماعة، لحصرة كل واحد اتحرم من صحبة رسول الله، وهو جنس من كان ممكن يكون ضعفة الأعمال في رمضان، ربنا يرحمه ويرفعه في الجنة، يا جماعة يلا يا جماعة. انا عايز تركز، حتى لو ليك يعني بتحب تختم كتير، انا عايزك تركز كل يوم في جزء واحد. لو عايز تتغير وتتكلم، الجزء اللي هيتقلب الليل في التراويح تقراه في الظهر او الصبح، وتقراه بعد العصر وتحضره، وتجري على جمع الوقت كله هتجيب لك منه ربع ربعين كمان، وتسمعه في التراويح مخشوع، وممكن تتاجل في الليل كمان. ليه؟ عشان نتغير. الكلام لما الواحد كان بيصدق يحاول يتغير في ايام الظروف زمان، الكلام ده بيقلب حياه الواحد. يا جماعه كل يوم ركزوا في جزء، في الجزء اللي هيتكتب الليل في التراويح، وعيشوا معاه، وعيشوا معاه، وشوفوا هتخرجوا منه بايه. لو خرجت منه بردح بايه بكلمه، حياتك هتتغير، هيبقى في علاقه بينك وبين القران. يلا يا جماعه تبقى ليله العشق ان شاء الله. يلا يا بنتي، يلا يا اختي، انا عارف ان عندك اولاد وبشاكل، ولا لسه هتشيليه ولا تغسليه، وتبقى العيال الصغيرين اللي بيبهدلوا ان شاء الله في عيال. معلش انت مجاهده، انت مجاهده في اجر تعطينا باذن الله، لان احنا فاضيين هنصلي الامام اللي احنا عايزينه، انما انت في بيت في رقبتك البيت وشغل البيت، فانت ثوابت مضاعف ان شاء الله. افضلي واصبري وجاهدي لانك مجاهده، وطول عمرك مجاهده، وهتصلي مجاهدين باذن الله. اصبري وابشري ان ثوابك ان شاء الله اكثر من ثواب اللي ما فيش وراه ظروف ولا وراه مشاكل ولا وراه مطبخ. انما هتضيع عمرك في المطبخ، اوعي تضيع رمضان في المطبخ، يبقى حصرتك يوم القيامه. يا لبنك يوم القيامه، يا لهفتك على الحسنات اللي بتعطيها يوم القيامه. اخواني اخواتي، حنان الحبيب، حنان رسول الله، كان رسول الله بيقول في قلبنا في الوقت بنختم الحلقه، اشتقت الى احبابي، اشتقت اليكم، وحشتوني وحشتوني، وانت كمان وحشتنا يا رسول الله، وانت كمان قلوبنا اتزلزلت من شوق اليك يا رسول الله. اللهم احشرنا مع رسول الله في الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا صحبته في الفردوس الاعلى، اللهم اسقنا من يد الطاهره الشريفه شربة على حوضه لا نظمأ بعد الابد، اللهم متعنا بصحبته في الجنه، اللهم شفعه فينا يا رب، شفعه فينا حتى ندخل الجنه بلا حساب ولا عذاب يا رب. يا رب ابلغه منا السلام، ابلغه منا السلام، ابلغه منا انا على سنته، ابلغه منا انا على طريقه، ابلغه منا انا على عهده، ابلغه منا انا على اتباعه، ابلغه منا يا رب السلام يا رب، انك انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. يلا يا اخواني انطلقوا على العشق من النار، انطلقوا على العشق من الزقوم والحميم والغسلين وشغل جهنم ومصانع الحديد، انطلقوا للعشق من كل ده، ونتقابل بكره باذن الله سبحانه وتعالى مع صوت جديد من اشواط رحله لماذا محمد، نشوف معنى جديد في حب رسول الله. خلاص انت في الاول نتعرف على شخصيه النبي، وبعدين ننطلق في السيره حدث حدث باذن الله سبحانه وتعالى، نتقابل بكره وكلنا باذن الله معتقين من النار. اللهم امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.